كل أهل الجنة لا يموتون إلى أبد الآباد، لأن الله قال في آخر آية من سورة البينة: خالدين فيها أبدا. وقد ورد في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار يؤتى بالموت، يؤتى بالموت بهيئة كبش. الله بقدرته يصور الموت بهيئة كبش ثم يحضر فينادى بين الجنة والنار: يا أهل الجنة حياة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم يذبح الموت الذي جيء به بهيئة كبش، يذبح فلا يكون موت بعد ذلك. فأهل الجنة يخلدون فيها إلى أبد الآبدين، وأهل النار يخلدون فيها إلى أبد الآبدين، خلود فلا موت. فإذا هذا النعيم الذي يشترك فيه كل أهل الجنة منه حياة فلا موت، ومنه صحة فلا مرض، يعني كل أهل الجنة أصحاء، لا يوجد فيهم سقيم، ولا يوجد فيهم مريض، ولا يوجد فيهم أعمى، ولا يوجد فيهم أعور، ولا يوجد فيهم أعرج، ولا يوجد فيهم كسيح، ولا يوجد فيهم من يصدع له رأس، لا يوجد فيهم من يصاب بالمغص، بل نعيم دائم إلى أبد الآباد، نعيم وصحة إلى غير نهاية. فهذا من النعيم العام، صحة فلا سقم ولا مرض، وهذا لكل أهل الجنة، ليس لبعضهم بل لكل أهل الجنة. ونعيم فلا بؤس، لكن النعيم درجات. هناك أهل الجنة يرون النعيم ويأخذون النعيم ويحصلون النعيم كل على حسب أعماله، يعني مقامات درجات. فالتقي الصالح مقامه أعلى من المسلم العامي، واضح؟ الله ماذا يقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهل تكون مرتبة المسلم العامي العادي بمرتبة التقي والصالح والولي؟ لا، التقي أعلى مرتبة، والولي أعلى وأعلى مرتبة. فإذا انتبهوا، نعيم لكل أهل الجنة، لكن هو درجات، كل على حسب ما عمل في هذه الدنيا، كل على حسب ما قدم. لذلك انتبه، عندما تدعى إلى خير، عندما تدعى إلى خير، وعندما يطلب منك أن تفعل خيرا، لا تقول غيري يفعل، لا تقول ما شاء الله كتار، ما هن حيعملوا، هن حيعملوا يعني بيرتفع مقامهم وأنت وين؟ تبهتوا؟ وأنت أين؟ يعني الجنة درجات. فلما يكون صاحبك المسلم وخيك ورفيقك وبيك في المقامات العالية، لماذا لا تعمل أنت لتكون في ذلك المقام؟ فما تتعودوا تقولوا غيرنا بيعمل، أنت اعمل جزاء بما كانوا يعملون، أنت اعمل وأنت تعمل لنفسك. فإذا انتبه، الجنة درجات. يعني لما بيجي صاحبك بيقول لك امشي نروح نعزي بها المسلم، ما تقول له ما شاء الله القاعة معبية والناس واقفين على باب القاعة، ما في محل نفوت، غيرنا عم بيروح، غيرك عم بيروح وعم بياخد أجر، وأنت وين؟ وأنت أين؟ رضيت لنفسك أن تكون في آخر الصف؟ فرق، فرق بين من يكون في المقامات العالية وبين من يكون في المقامات الدنيا التي هي دون ذلك، فرق كبير. إنه امشي تروح تعزي المسلم، ما تقول غيري بيروح، روح شو بتكسب أجر؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم بمصيبة كساه الله حلة من حلل الكرامة يوم القيامة. أنت لست بحاجة لهذا؟ إذا فينا حدا بيدعي أنه منه بحاجة بيكون مغرور، بيكون متهتك، حالته حالي، يبكي على حاله. كلنا بحاجة. حارجع عيد الحديث: من عز أخاه المسلم بمصيبة كساه الله حلة من حلل الكرامة يوم القيامة. فلماذا تفوت على نفسك هذا الخير؟ امشي نزور هالمريض، هذا حكينا بالتعزية، هلا مريض، امشي نزور هالمريض، ما تقول غيري بيزور واللي عم بيزوروه كتار، وما شاء الله أحبابه كتار وأصحابه كتار وأهله كتار. طيب إذا هن جمعوا لآخرتهم أنت شو عملت؟ إذا هن راحوا أنت ليش بعدك مأخر؟ يعني بالعامية بيقولوا بعض الناس مطشطش وقاعد. ليش؟ لا ترضى لنفسك الكسل، لا ترضى لنفسك التقصير، لا ترضى لنفسك أن تكون آخر القوم، لا ترضى لنفسك أن تكون آخر القوم، ولا ترضى لنفسك أن تكون آخر الصف، بل اعمل واسعى لتكون في طليعة أهل الجنة بإذن الله، بإذن الله تعالى. تعزية المسلم حكينا، طيب زيارة المريض المسلم، اسمعوا، روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج مصبحا يعود مريضا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له بستان في الجنة. 70,000 ملك إن خرجت مصبحا يستغفرون لك حتى تمسي، وإن خرجت ممسيا يستغفرون لك حتى تصبح. مين؟ 70,000 ملك، وكان لك بستان في الجنة. بزيارة مين؟ خيك المسلم المريض. وانتبه، من آداب الزيارة عدم الإطالة، من آداب الزيارة عدم الإطالة، مش إنك تروح تقعد ساعة وساعتين، لا، بتروح بتسلم عليه، تدعو له، ها؟ تكلمه بكلمات تخفف عنه، تفرحه وتمشي. دقيقتين ثلاثة، هذه زيارة المريض، مش تروح تعمل له غم على قلبه وتخيم عنده. إنما التخفيف هذا المطلوب في زيارة المريض. طيب شو بيكون لك؟ 70,000 ملك عم بيستغفروا لك. إذا رحت بعد المغرب بيستغفروا لك للفجر، وإذا رحت بعد الفجر بيستغفروا لك إلى المغرب. ومين؟ ملائكة الله، ملائكة الرحمن. مش كلنا بنتمنى إنه رجل ولي صالح يدعي لنا؟ مش كلنا بنتمنى؟ مش كلنا بنتمنى رجل صالح يدعي لنا؟ طيب الملائكة تدعو لك: روح زور المريض. اذهبوا إلى زيارة المرضى، ملائكة الله يدعون لك، يستغفرون لك. فلماذا تقصر؟ فلماذا تقصر؟ إذن الجنة درجات، تشتغل، بتتعب أكثر، بتاخد أكثر. قاعد ورضيت لنفسك تكون الطش والأخير والكسول والتنبل، تأخذ على قدر ما عملت. والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. إذن شو قلنا؟ حياة فلا موت، صحة فلا سقم، نعيم فلا بؤس، وشباب فلا هرم. يعني في الجنة كل أهل الجنة يكونون في عمر الشباب، اللي مات من المسلمين وعمره 900 سنة، 900 سنة في الجنة بيكون عمره 33 سنة، واللي مات من المسلمين وعمره 20 سنة، والطفل الذي استهل صارخا، يعني ولد صرخ ثم مات، في الجنة بيكون بعمر الشباب 33 سنة. ما صحيح مثل ما بيقولوا بعض الجهال أن من مات طفلا يكون ضعموسا في الجنة أو عصفور، لا، هذا ليس صحيحا، إنما يكون شابا كبيرا بعمر الشباب، بعمر الشباب. اللي مات عمره 1000 سنة من المسلمين، واللي مات عمره 100 سنة، واللي مات عمره 80 و90 و70 و50 و30 ها و20 ودقيقة وساعة وشهر وأسبوع، في الجنة بعمر 33 سنة، هكذا ورد في الحديث عمر الشباب. وحتى انتبه معي، اللي مات بالدنيا من المسلمين وكان مبتور الأعضاء، يعني رايحين إيدتينه، رايحين إجرتينه، رايحة عينه، رايحة دينته، هذا في موقف القيامة يبعث على الهيئة التي مات عليها، لكن عند دخول الجنة يكون كامل الجسد، يعني الجنة ما فيها أعور. إذا واحد إجره رايحة بالجنة بتكون إجره موجودة، واضح؟ إيده رايحة في الدنيا، في الجنة بيكون كامل الأعضاء، إيدتين موجودين، إجرتين، عينتين، ما بيكون ناقص الأعضاء والجوارح، إنما يكون كامل الجسد. لو إنه مسلم مات حرقا، تشوه، صار منظر مفزع مخيف، في الجنة منظره يكون جميلا، ما بيكون بشع. تصوروا أقل مسلم في الجنة بجمال نبي الله يوسف. لو كان هذا المسلم في الدنيا منظره بشع، دميم الخلقة، بشع الشكل، مشوه الوجه، أسود، مقطع الوجه، مسلم بس، هذا في الجنة يكون جميل الخلقة، بيض، أشكالهم حلوة، وجوههم أجمل، بعضهم أجمل من البدر، بعضهم أجمل من الشمس، بعضهم أجمل من القمر، كل على حسب مقامه. لكن أقل مسلم في الجنة يكون بجمال نبي الله يوسف لما كان يوسف في الدنيا، ويوسف هناك أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. تصوروا إذا كان أقل مسلم في الجنة بجمال يوسف لما كان في الدنيا، معناته يوسف في الجنة أديك حيكون جماله، كم يكون ضاعف له الجمال، كم يكون صار جماله مضاعفا. فإذا في الجنة شباب فلا هرم، شباب فلا هرم. وانتبهوا، هذا اللي بيقولوها بعض الجهال، اللي بيموت صغير بيكون عصفور بالجنة، هذا كذب. شو عصفور؟ شو عصفور؟ يكون من أهل الجنة، هو بيكون عنده خدم. هذا الصغير اللي مات بيكون عمر 33 سنة، بطول آدم، بطول آدم 60 ذراع في 7، ويكون له خدم في الجنة، ويكون له زوجات في الجنة. مش مات عمره ساعة، في الجنة يكون كبيرا ويكون له زوجات، له زوجات في الجنة. هذا من النعيم العام الذي يشترك فيه كل أهل الجنة. وهناك نعيم خاص، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عندما دخل الجنة لم يطلع على كل ذلك النعيم الخاص. لمن هذا النعيم الخاص؟ ارجعوا للحديث القدسي الذي ذكرناه، ماذا قال فيه ربنا؟ أعددت لعبادي الصالحين. فهذا النعيم الخاص لمن؟ للصالحين. وانتبه، كلمة الصالحين كلمة تشمل الأنبياء والأولياء وما دون ذلك من الصالحين. أليس ورد في القرآن إخباراً عن يوسف عليه السلام أنه قال: توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. إذن تشمل الصالحين، تشمل الأنبياء والأولياء، لكن لا شك أن الأنبياء مقامهم أعلى بلا شك. شو بيقول الإمام الطحاوي؟ ونقول نبي واحد أفضل من كل الأولياء، ونقول نبي واحد أفضل من كل الأولياء. ماذا قال ربنا في سورة الأنعام؟ وكلاً فضلنا على العالمين. فانتبهوا، الذي يفضل ولياً من الأولياء، من أولياء البشر، على نبي من الأنبياء كافر خارج من الإسلام. لأن بعض الناس بفضل بعض الأولياء على الأنبياء، هذا كفر، هذا خروج من الإسلام، تكذيب للقرآن وتكذيب للإجماع، تكذيب للقرآن وتكذيب للإجماع. واحذروا الحديث المكذوب. في حديث مكذوب، وحكينا بالماضي عن الحديث المكذوب، مذكرين شو قلنا؟ الحديث المكذوب موضوع مختلق الرسول ما قاله، يعني مفترا على الرسول، واضح؟ يعني منه من كلام الرسول، ولا تجوز نسبته إلى الرسول، ولا تجوز روايته إلا للتحذير منه، إلا للتحذير منه. شو هو هذا الحديث الموضوع المكذوب؟ فيه يقولون على زعمهم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وبعضهم يقول علي أفضل من الأنبياء، والذي يقول أبو بكر أفضل من الأنبياء، أو عمر أفضل من الأنبياء، أو عثمان أفضل من الأنبياء، أو علي أفضل من الأنبياء، هذا كافر منه مسلم. احفظوا الآية من سورة الأنعام: وكلاً فضلنا على العالمين. هذه الآية فيها ذكر 18 نبي بأسمائهم، ثم جاء فيها وكلاً، فكل نبي، النبي وحده أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء. النبي الواحد أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء، والأنبياء بعضهم أفضل من بعض. تفضيل بعض الأنبياء على بعض حق، تفضيل بعض الأنبياء على بعض هذا حق صحيح ثابت في القرآن. ماذا جاء في القرآن؟ قال الله عز وجل في القرآن الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. واضح؟ فاللي بفضل ولي من أولياء البشر على نبي من الأنبياء هذا كافر ليس مسلما. إذن هذا النعيم الخاص لمن؟ للصالحين. بس انتبه معي، النعيم الذي يأخذه الصالح الذي لم يصل إلى الولاية أقل من النعيم الذي يأخذه الصالح الذي صار وليا. ماشيين معي؟ انتبهوا ركزوا. والنعيم الذي يأخذه الصالح الولي أقل بكثير مما يأخذه النبي. واضح؟ برجع بعيد، ما قلنا كلمة الصالحين تشمل الصالح من وصل إلى الولاية ومن لم يدخل في الولاية، ويشمل الأنبياء. وذكرنا أي من القرآن إخبارا عن يوسف: وألحقني بالصالحين. طيب اسمع وانتبه، فالذي يأخذه الصالح من النعيم الذي لم يصل إلى الولاية أقل مما يأخذه الصالح الولي. وما يأخذه الصالح الولي من النعيم أقل مما يأخذه النبي من النعيم في الجنة بدرجات كثيرة، بدرجات واسعة. فالأنبياء أعلى من الأولياء، الأنبياء أعلى من الأولياء. فإذا هذا النعيم الخاص لمن؟ للصالحين. واضح الكلام؟ ليس لكل أهل الجنة، فأهل الجنة كلهم في نعيم. وقد ذكرنا أنواعا من النعيم العام، أنواعا من النعيم العام، لكن الجنة درجات كما قلنا وكما بينا. فلا تقبل لنفسك أن تكون آخر صف في أهل الجنة، لا تقبل لنفسك أن تكون من الكسالى، لا تقبل لنفسك أن تكون ممن تخلفوا عن ركب الصالحين، بل اعمل في الليل والنهار والحق بهم، بل اعمل في الليل والنهار والحق بركبهم. قال المؤلف رحمه الله: بيان أقسام الكفر. واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر، لأن الكفر ثلاثة أنواع: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر لفظي، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة كالنووي وابن المقري من الشافعية وابن عابدين من الحنفية والبهوتي من الحنابلة والشيخ محمد عليش من المالكية وغيرهم، فلينظرها من شاء. وكذلك غير علماء المذاهب الأربعة من المجتهدين الماضين كالأوزاعي، فإنه كان مجتهداً له مذهب كان يعمل به ثم انقرض أتباعه. الآن وصلنا إلى فصل جديد في الكتاب، ليعلم أن مسألة تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام ليس شيئاً جديداً ابتكرناه نحن، وليس شيئاً جديداً نحن اخترعناه، لا، وإنما هذا نص عليه علماء المذاهب الأربعة. ومن أراد أن يرى بعينه فالكتب كثيرة جداً، والتأليفات المفردة لذلك كثيرة جداً، وكتب علماء المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة، كل علماء المذاهب الأربعة ذكروا في مؤلفاتهم كتاب الردة، باب الردة، فليراجعها ولينظرها من شاء، فإنها مطبوعة ومتوفرة في الأسواق، ليست منقرضة ولا مدفونة. نبدأكم بكتاب قد البعض لا يخطر على باله أن عالما من العلماء ألف كتابا بهذا العنوان. انظروا مثلا هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم الآن، مبين عليكم الاسم، مبين عليكم العنوان، لا، من يكفر ولا يشعر، هذا عنوانه. بعض الناس الجهال الذين ما درسوا الفقه ولا حصلوا العلم إذا سمعوك تتكلم عن أقسام الكفر شو بيقول لك؟ من وين هيدا؟ وشو هالكلام؟ وما معنى خبر؟ وما سامعين؟ ومين قال هيك؟ وطول عمرنا نسمع من المشايخ ما سمعناهم قالوا هالشي. وين يعني طول عمرك؟ وين طول عمرك؟ بالأسواق؟ وين طول عمرك؟ في الشغل؟ وين؟ في السهر والسمر والسهو واللهو؟ لا معلش، كلامك مردود عليك، انت ما سمعت لانك انت جاهل، هيك قولوا له للذي يعترض، مش لانه ما في، هو ما سمع لانه هو ما تعلم، هو ما سمع لانه ما حضر عند العلماء. بيكون مرأ له عشي شيخ من مشايخ المريئة اللي مثله أحيانا، فما سمع إلا أعطوني وجيبولي وعظموني وانفخوني وعزموني وطعموني والهدايا. لا، ما هو للمشايخ يا أحبابنا، ما هو للمشايخ. ليس الشيخ الذي يجمع الناس عليه للدنيا، ليس الشيخ الذي يجمع عليه الناس للمال، ليس الشيخ الذي يجمع الناس عليه ليعظموه. الشيخ الصادق الذي أخذ العلم بالتلقي هو الذي يجمع الناس على رسول الله، هو الذي يجمع الناس على كتاب الله، هو الذي يجمع الناس على العلم، هو الذي يجمع الناس على طلب الآخرة. من يكفر ولا يشعر، لمن هذا الكتاب؟ هذا عالم فقيه حنفي، زين الدين أبو العدل قاسم بن عبد الله المصري. اسمعوا، هذا عنوان كتابه، من يكفر ولا يشعر. متوفى ب 879 للهجرة، 879 للهجرة، لاحظتم؟ إذا من عضو إداري عندنا بجمعيتنا؟ ليس عضوا إداريا، قريب 500 سنة، قريب 500 سنة، وهذا عنوان كتابه. طيب، عنوان آخر، هذا الكتاب مما يقارب 600 سنة، في القرن الثامن الهجري، في القرن الثامن. الكتاب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات، في الألفاظ المكفرات، مألفين العلماء كتب كتب بهذه المسألة. نحن اليوم جايين ننقل ما قال العلماء ونبين ما قاله العلماء، ولم نأتي من كيسنا ومن جيبنا بجديد. واللي ما بيشوف يجيب معه صاحبه اللي بيشوف، خلي يقرأ له. اللي ما بيشوف يجيب ناس بيوثق فيهم يشوفوا ليقرأوا له العناوين. هذا البدر الرشيد الحنفي مؤلف كتاب رسالة في الألفاظ المكفرات من 600 سنة، من 600 سنة. نحن ما عملنا هذا، نحن في مؤلفات شيخنا رضي الله عنه نعم حذر من الكفر وبين وأوضح وشرح، لكن ما أفرد كتابا من أوله إلى آخره فقط في الألفاظ المكفرات. هذا في علماء عاملينها، إذن نحن ما جئنا بجديد. طيب، عنوان ثالث، الإعلام بقواطع الإسلام. شو يعني قواطع الإسلام؟ يعني الردة، يعني الأمور، يعني الأشياء التي من فعلها يخرج من الإسلام. هذا عنوان، يعني كتاب مؤلف في هذه القضية، مؤلف لهذا الموضوع. أنتين ميت 974 للهجرة، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، بالتاء، الهيتمي المكي الشافعي. شو اسم الكتاب؟ الإعلام بقواطع الإسلام، كمان عم بيحكي عن الردة ويحذر منها. عنوان جديد، ألفاظ الردة وآثارها، كتب مؤلفة، مش صحيفة، مش مسألة، كتب هذا الكتاب من عمله؟ من مشايخ بلاد الشام، الشيخ يوسف محمود الحاج أحمد المدرس الديني بمساجد ريف دمشق، كتاب كله من أوله لآخره عن الردة. إذن نحن ما جئنا بجديد. كتاب آخر، ما بعرف إذا أنتم عم بتعدوهن، أنا ما عم بعدهم. هذا كتاب آخر، ظاهرة سب الدين وأخطارها على المسلمين، تحذير من الكفريات. وهذا كتاب لمفتي لبنان، لمفتي لبنان قبل 100 سنة، من 140 سنة تقريبا، الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري، الذي كان فقيها عالما. هذا الكتاب ترونه، شوفوا جوا، هذه شو اسمها؟ مخطوطة، مخطوط يعني بخط المؤلف، هذه نسخة مخطوطة بخط المؤلف، الكفاية لذوي العناية. في النسخة اللي معي أنا المخطوطة، صحيفة 170، شو فيها؟ الفصل الأول في أحكام الردة والعياذ بالله تعالى، فصل في أحكام الردة. هذا مين؟ مفتي لبنان، وهذا كتاب مخطوط، عالم من علماء لبنان. هلأ الشيء اللي حتتعجبوا له كتير وتستغربوا له، ويمكن البعض ينصعق أو ينصدم، لتشوفوا أنه في غيرنا بعلمه بدرسه وبحذره من المجسمة والمشبهة. هذا الكتاب اللي معي هلأ، بتعرفوا شو اسمه؟ بتعرفوا شو اسمه؟ ما بتعرفوا؟ أنا بعرف شو اسمه هذا الكتاب؟ شوفوا وانصدموا وتعجبوا، بل يعني شو بدي استعمل عبارة، اندهشوا انصعقوا، لأنه نحن ما مألفين كتاب بهالعنوان، في غيرنا مألف يحن. اسمعوا شو اسمه: الكوكب الوضاء في بيان بطلان الصلاة خلف اليهود الوهابية الغوغاء. هذا عالم من علماء السودان، شيخ مؤلف، شو اسمه؟ الشيخ أحمد محمد الوقراوي، الوقراوي مؤلف كتاب عم بيقول الصلاة خلف الوهابية لا تصح لأنهم مجسمة، عنوانه هيك. يعني هذا عامل كتاب نحن ما عاملينه. إذن ما يجي حدا يدعي أنه فهمان ويحكي كلام يدل على أنه جهلان. هذا كتاب الإجماع، شو اسمه؟ الإجماع. تعرفوا من أينتين هذا الكتاب؟ مش أول تمبارح تألف، بس أنا حقولكم تاريخ وفاة المؤلف، 318 للهجرة. أينتين؟ 318 للهجرة ميت، يعني هو ولد قبل ذلك. اسمعوا في كتابه هذا الإجماع بصحيفة 144، اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب: كتاب المرتد. أيمتين ميت المؤلف؟ 318 للهجرة، العنوان برأس الصحيفة فوق، لقراب مني شايفين. شو اسمه؟ كتاب المرتد. المرتد يعني السلف كان يشتغلوا بهذا الموضوع. واسمعوا شو بيقول تحت من بعد ما يبين المسائل، يقول: وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به محمد حق، وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم. يعني برئ من كل ما يخالف الإسلام وتشهد. عم بيقول هذا إجماع. يعني الكافر الأصلي والمرتد كيف بيكون دخولهم في الإسلام؟ بالشهادتين. لاحظتوا عم بيقول هذا إجماع، يعني مش بقول أستغفر الله. المرتد كيف بيرجع للإسلام؟ بالشهادتين. إجماع. مبين عليكم العنوان الإجماع. وهذا الإمام مين هو؟ أنا ما ذكرت لكم اسمه. الإمام الحافظ أبو بكر ابن المنذر ب318 للهجرة. وله كتاب آخر يذكر فيه هذا بتوسع. شو اسمه؟ الأوسط. عنده كتاب ضخم كبير اسمه الأوسط. إذن الآن ماذا أريناكم؟ كتب مين؟ العلماء من السلف إلى عصرنا هذا. ماشيين معي؟ هيدا مين قلنا لكم مدرس وين؟ بمدارس ريف دمشق. يعني هلا بعصرنا، وهذا الكتاب الذي نقرأ لكم منه في عصرنا لمن؟ لمولانا الشيخ عبد الله الهرري. فشيخنا له سند متصل إلى العلماء من المذاهب الأربعة، إلى الخلف والسلف في هذه القضية. ما جاء بجديد، ما جاء بجديد. وماذا قال الحافظ الفقيه اللغوي والمحدث محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإتحاف؟ شو اسمه الكتاب؟ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. اسمعوا ماذا يقول. وقد ألف أئمة من علماء المذاهب الأربعة الرسائل في بيان الألفاظ المكفرة. شو بعد بدهم؟ هول الجهال اللي بيعترضوا علينا وبيقولوا من وين جبتوا أقسام الكفر؟ وشو دليلكم انه في اقسام كفر؟ كل هول شو؟ اجماع، ومن السلف للخلف، وعلماء المذاهب الاربعه وكتبهم بالالاف. واعني ما اقول بالالاف. لما بقول لك اجماع، مره شو قلت لكم؟ يغنينا عن انه نجيب مجلدات، شاحنات وتريلات، ما هيك؟ يعني تخيلوا انتم كل درس اني جايب لي مثلا 10 شاحنات كتب وقاعد عم فرجيكم اياهم. لا، بقول لك اجماع، فرجيك كتاب بالاجماع. شو بيكون؟ وفرنا كل هالشغل. اذا مساله بالاجماع، منه شيء جديد، ليس شيئا جديدا. فلا يلتفت الى بعض المعاصرين من المتهتكين، لا يلتفت الى فتح يكن الجاهل الذي أنكر في كتابه أن يكون هناك أقسام كفر. قال من أين هذا تقسيم الكفر إلى 3 أقسام؟ قال من أين هذا؟ من أين هذا؟ هذا من أهل العلم، يا من جهلت ذاك. فالرجل لم يتعلم لأنه اكتفى بأن شرب من منهج سيد قطب الذي يدعو إلى الجهل. فسيد قطب هو الذي قال لأتباعه وجماعته إن الاشتغال بالفقه مضيعة للأجر والعمر معا. والله مدح الفقه. الله ماذا قال في القرآن؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهل تعرف الطهارة إلا بالفقه؟ الله مدح الفقه أم لا؟ مدح الفقهاء العاملين بعلمهم أم لا؟ هذا القرآن. والرسول ماذا قال كما في الصحيح؟ الطهور شطر الإيمان. الطهور، هذا هو الفقه. سيد قطب زهدهم بالفقه وسقاهم الجهل. سيد قطب هو الذي قال عن نفسه: كنت 11 سنة ملحدا. سيد قطب هو الذي كتب بخط يده: كنت ماسونيا. سيد قطب هو الذي قال لهم عن نبي الله إبراهيم: كان جاهلا بربه. والله ماذا يقول عن إبراهيم؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شفتوا الجهل لوين بيوصل؟ هذا فتح يكن، طربوش من طرابيش، سيد قطب، جهلاء وبدهم يحكوا بالدين، جهلاء وبدهم يتنصبوا على المسلمين، جهلاء وبدهم يعملوا قضاة. فيصل مولوي زعيمهم في لبنان الذي مات قبل مدة، ماذا قال في مجلتهم المسمات الأمان؟ كانوا قبل يسموها الشهاب، المسمات الأمان. أي أمان؟ خراب ودمار وجهل وفسق وفجور وضلال وتقتيل وتشريد. هذا منهج سيد قطب. شوفوا شو عاملين في الأرض، شوفوا شو عملوا بالجزائر في الثمانينيات. خلال 13 سنة الإحصائيات الرسمية 180,000 قتيل. هذا منهج سيد قطب، هذا برقبته وبرقبة مين؟ القرضاوي وبرقبة فتحي يكن وفيصل مولوي وأضراب وأمثال من مصر ومن بلاد الشام. نشروا فكر سيد قطب المخرب المدمر. واليوم قام الأزهر، وقبل اليوم قام الأزهر وشيخ الأزهر ومشايخ من الأزهر يقولون إن فكر سيد قطب تكفيري. اليوم ارجعوا إلى الإنترنت وإلى المواقع تجدون تصريحاً باسم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يبين، يقول فكر المودودي، المودودي هذا اللي كان بالباكستان أبو الأعلى المودودي، وسيد قطب فكر تكفيري. هذا اليوم بيان الأزهر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. إذن يا أخواننا انتبهوا، فيصل مولوي ماذا قال؟ قال: الله أعطى الحرية لإبليس أن يعترض عليه وأن يكفر. فيصل مولوي قال: الله عندما أباح للكافر أن يكفر. هول بدهم يعرفوا أقسام الكفر؟ هول دعاة إلى جهنم. الرسول قال: دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. من وين بدهم يعرفوا أقسام الكفر؟ الآن بعدما رأيتم بأعينكم الكتب والمؤلفات من السلف والخلف إلى عصرنا هذا، أذكر لكم دليلا من القرآن، أذكر لكم دليلا من القرآن على وجود أقسام الكفر الثلاثة. الكفر الاعتقادي وين محله؟ اسمه اعتقادي لأنه يعتقد أين؟ في القلب. اسمع إلى القرآن يحذر من الكفر الاعتقادي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب شو هو؟ والشك أين محله؟ فهذا الشك شو بيكون اسمه؟ كفر. الشك في وجود الله شو اسمه؟ كفر اعتقادي. والكفر الاعتقادي أين محله؟ فالقرآن يحذر من الكفر الاعتقادي. فهمناها؟ مع الكتب دليل من القرآن. دليل تاني، شو بعد فيه من أقسام الكفر؟ القولي، يعني اللفظي. القولي اللفظي من وين بيطلع؟ من أصبعك؟ لا، من وين؟ من لسانك، يعني تقوله، ما هيك؟ يعني يصير القول قولا لك، ما هيك؟ اسمع، قال الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكفروا بعد إسلامهم، يعني في ناس بيكونوا مسلمين بعدين بيكفروا، في ناس بيكونوا مسلمين بعدين بيرتدوا. هارجع عيد الايه يسمعوا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يعني القرآن يحذر من الكفر القولي. واسمع الآية الثانية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا رد عمين اللي بيقول لك منويت، مقصدت، عم بمزح، عم بلعب. القرآن يكذبهم، القرآن يفضحهم. اسمعوا إلى قول الله تعالى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بعد إيمانكم، يعني كانوا مؤمنين، شو صاروا بعدين؟ كفرتم. الله يقول كفرتم بعد إيمانكم. بدك بعد؟ فيه. اسمع إلى قول الله تعالى، والخطاب لكم، الخطاب لنا، الخطاب للمسلمين. اسمع لقول الله، ومن يرتدد منكم عن دينه، يعني في ناس بيكونوا مسلمين وبيرتدوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. واسمع إلى قول الله عز وجل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. واسمع إلى قول الله، إن الذين آمنوا ثم كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا. آيات كثيرة يا أخوانا، آيات كثيرة جداً. بتعرف كم موضع في القرآن استعمل لفظ الكفر والكفار والكافرين؟ قريب 1000 موضع في التحذير من الكفر، في التنفير من الكفر. فإذا هذه نصوص العلماء، مؤلفات العلماء، كتب العلماء من عهد السلف وإلى اليوم. هلا هون المؤلف مين ذكر؟ الأوزاعي. ليش ضرب مثال بالأوزاعي؟ لأن الأوزاعي كان من السلف، وأبو بكر بن المنذر كان من السلف. الأوزاعي كان عنده مذهب وكان معتبرا، لأنه الأوزاعي عالم معتبر، إمام كبير من التابعين الأوزاعي. وبقيوا الناس يعملوا بمذهبه في بلاد الشام قريب 200 سنة، ثم بعد ذلك لم يدون، انقرض. ومن فتاوى الأوزاعي تكفير من سب الله، في كتاب مطبوع في العراق اسمه فتاوى الأوزاعي. جامعة في العراق عملت بحثاً واسعاً، جمعت مقالات الأوزاعي من كتب العلماء، طلع 4 مجلدات، 4 مجلدات. ثم هذا الكتاب طبع ووزع في بغداد في العراق، وزع في العراق. فهذا الإمام الأوزاعي يقول إن من سب الرسول كافر، من سب الله كافر، ويبين أقسام وأحكام المرتد وأقسام الكفر. الآية الكريمة أعيدها لكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد إيمانكم. أما الأولى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، بعد إسلامهم في الآية الأولى. الحاصل أن الإمام الأوزاعي الذي هو من أئمة السلف بيّن أيضاً أن الذي يسب الرسول كافر، وأنه يجب عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين. فبعد هذه الأدلة من القرآن، وبعد ما ذكرناه لكم من أسماء العلماء هنا في الكتاب والكتب التي أريناكم إياها، لا بد لكم وأن تعرفوا أن هذه المسألة ليست مسألة جديدة وليست مسألة مستحدثة، بل عليها علماء المذاهب الأربعة، عليها علماء المذاهب الأربعة. والذي ينكر هذا فإنه من أجهل الناس، والواقع يكذبه، والواقع يكذبه. يا إخواني ويا أحبابي، غدا نحن اليوم في خطبة الجمعة دعونا الناس، يعني كلنا مدعوون، يعني أنا وإنتوا الحاضرين، ونخبر بعضنا إنه مطلوب نساعد الفقراء ونساعد المحتاجين والمهجرين، وما يوزعه إخواننا هنا كل يوم من طعام بين المغرب والعصر صار بفضل الله عز وجل من أول رمضان إلى الآن، يعني لن أذكر عددا على التمام، لكن تجاوز 1000 شخص، تجاوز 1000 شخص ممن وزع عليهم الطعام. اليوم نحن طلبنا على المنبر شيئا جديدا، ما هو؟ أن نأتي غدا بثيابنا التي في بيوتنا، ثيابنا، ثياب أولادنا يلي مكتسينها بالخزاين وعلى الرف وعلى التدخيطة وبالشنط وعلى البرندة وتحت التخت وتحت الخزانة وبالمطبخ وعند الجيران وببيت الجبل. لشو؟ لشو؟ كفن؟ كل هذا كثير، لا تحتاج لكل هذا للكفن، الكفن ما له جيب. بدل ما تتركوهن يأكلون العت ويسمنوا عليهم الفيران ويتغذوا عليهم الجرادين، وزعوهن للفقراء وللمحتاجين. وانتبه، ما تجيب شيء منزوع وخربان، جيب يلي بعده بالكيس والجديد والمنيح والغالي والحلو ويلي لبسته بس بعده منيح، لو كان مستعملا بس بعده منيح، هذا أخرجوه للفقراء. لماذا؟ لأن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء اللي بتحبه بتوزعه، مش يلي صار مدعسة تحت المجلة والمغسلة، القميص والبنطلون والفستان والتنورة اللي صاروا خربانين ومنزوعين، هول البسوهن انتم، بس للفقراء جيبوا المنيح. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واسمع معي، اسمع وانتبه. روى الترمذي في سننه، اسمعوا هالحديث، روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي في الآداب وأبو داود في السنن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، كساه الله من خضر الجنة، فاخرجوا بثيابكم ووزعوها في سبيل الله. هذا الأمر ينبغي أن نربي عليه أولادنا، بل نربي عليه نفوسنا كمان، نربي عليه نفوسنا وزوجاتنا وأولادنا. فبكرة مع الطعام اللي حيتوزع، شو بده يتوزع كمان؟ ثياب بتجيبوهن، حيكون في شباب بيستلموهن بيرتبوهن بيقسموهن بيحطوهن بكياس وبيوزعوا على هالناس اللي عم بيجوا وعم بياخدوا. قدموا للآخرة قبل فوات الأوان. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.